السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين، وعلى صحابته جميعا والتابعين، وبعد. فهذا هو المجلس السادس من مجالس القراءة في هذه الرسالة المباركة، كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة، للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وهم الذين يفرون بدينهم من الفتن، وهم النزاع من القبائل، إلى آخره. نعم. قال المصنف رحمه الله: هم الذين يفرون بدينهم من الفتن وهم نزاع من القبائل، لأنهم قلوا، فلا يوجد في كل قبيلة منهم إلا الواحد والاثنان، وقد لا يوجد في بعض القبائل منهم أحد، كما كان الداخلون إلى الإسلام في أول الأمر كذلك. وبهذا فسر الأئمة هذا الحديث. قال الأوزعي في قوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، أما إنه ما يذهب الإسلام، ولكن يذهب أهل السنة حتى ما يبقى في البلد منهم إلا رجل واحد. هذا كلام خطير، وكلام كبير جدا وغالي ومهم. الإسلام نفسه لا يذهب، لا يموت، وهذه حقيقة قد يجهلها كثير من المسلمين، يظنون أن الإسلام ممكن يأتي عليه يوم لم يموت ويندثر ولا يبقى له أثر. هذا مستحيل، لكن قد يضعف، وقد يضعف جدا، لكن لا يموت. والحقيقة دي هي التي فهمها أعداؤنا أكثر من فهمنا لها، أنهم فهموا أن هذا الدين قد يضعف، ويضعف أهله، ويضعف جدا، لكن يموت مستحيل أن يموت. واضح؟ ده في الإسلام. أما أهل السنة هم الذين يذهبوا، كما قال الإمام رحمه الله، قد لا يكون في القبيلة ولا في البلد أو في القبائل ولا في البلاد العدة إلا واحد من هؤلاء، يذهب أهل السنة حتى ما يبقى في البلد منهم إلا رجل واحد من أهل السنة، يذهب أهل السنة. نعم. ولذلك كانت غربة أهل السنة بين أهل الإسلام، يعني المسلمون غرباء بين أهل الأديان، وأهل السنة غرباء بين المسلمين أنفسهم. كل داعي للسنة القيامة تقوم عليه، جاءوا بدين جديد، وتلاقي القريب والبعيد يرمونه عن قوس واحدة، ويكرهونه ويناصبونه العداء، حتى امرأته التي تعيش معه وهي متبرمة به، متضجرة منه، إلى غير ذلك، كما قال ابن القيم رحمة الله عليه. نعم. طبعا تخيل بقى الكلام ده ايام هؤلاء، كلام هذا ايام هؤلاء. الحسن رحمه الله يقول: ترفقوا يا اهل السنة، ترفقوا رحمكم الله، فانكم من اقل الناس. الكلام ده يقول الحسن البصري، اللي هو ربيب بيت النبوة، يعني قاله في وجود كثير من الصحابة. احنا نقول ايه؟ ولما يقول ابو محمد يونس ابن عبيد، وهذا أحد قرناء الشافعي رحمه الله، قال: ليس شيء أغرب، ده كان ده أيام الشافعي رحمه الله، أغرب من السنة وأغرب منه أو من ذلك من يعرفها. إذا كان الأئمة دول بيقولوا الكلام ده في أيامهم، إحنا نقوليه النهاردة، وماذا نفعل نحن في هذه الأيام؟ قلب عينيك الآن في 1.5 مليار من المسلمين، قلب عينيك الآن في 1.5 مليار مسلم، وهم بين كسي وعوي وثالث ما فيه خير، رافضي، جهمي، اشعري، معتزلي، صوفي، كل هؤلاء شيعي خوارج إلى غير هذا، كل هؤلاء وكلهم دول محسوبين على العدد. لما فيت تطلع أهل السنة من دول اللي هم أهل السنة، مش أهل السنة المصطلح اللي هو في مقابل الشيعة يعني، لأن الناس ينقسمون الآن على الواقع العملي سنة وشيعة. الشيع السني كل من ليس بالشيعي، ممكن تلاقيه شيوعي، ممكن تلاقيه مثلا ليبرالي علماني حداثي رافضي خارجي معتزلي أشعاري صوفي، ده اسمه كله سنة يعني، ما هو الشيعي يعني. لكن احنا بنتكلم بقى هنطلع من أهل السنة دول أهل السنة اللي هم المتمسكين بالأدلة الشرعية. فين دول النهاردة؟ شوف الأزمة اللي حصل عندنا في البلد الأيام دي، كم واحد اعتصم بالأدلة وقال لا نخرج عن الأدلة، وقال يا جماعة الآثار هي العصمة. تمام، الدنيا صارت وبدعوه، حتى قال قائلهم فلان ده لما تقابلوه على أحد المتمسكين بالأدلة ولا يتكلم إلا بدل شرعي، قال لك لما تقابلوه توفوا في وشه. وصية مني من قابل منكم فلان وفلان، ده أحد الأسماء الكبيرة جدا والعلماء الفضلاء، قال من قابل فلان هذا يدفل في وجهي مني أنا. تمام، يبقى لما تطلع أهل السنة في هؤلاء، مش في الناس، أهل السنة في الدعاء أنفسهم، دول أقل القليل. يبقى لازم برضو ان احنا الكلام ده بيلفت نظرنا الى مسألة مهمة جدا، وهي ان انت كسني سلفي رأس مالك في الدعوة الى الله امران: واحد العلم، اثنين الادب. جماعة زي الاخوان مثلا، اخوان انت عارف ان هو ما عندوش مانع ان هو معهم اموال وعنده استطاع ان هو يدعو بماله ويتحرك بالمال، لكن انت لا مال ولا، واخد بالك معي؟ خلاص، لو خلوت من العلم ايضا خلاص بقيت صفر من كل شيء، لا علم ولا مال ولا اي حاجة، ما عادش لك اي قيمة. ولذلك حنقول العلم يا شباب، العلم ما عندك مال تدعو الناس به، يبقى تعلم وحل العلم بالادب، لان الادب دين. واضح معي؟ وخالق الناس بخلق حسن، يبقى لابد ان تترفق بالناس، لان غريب في وسط هؤلاء ساعة ما تفعل السنة كل يسخر منك ويرمونك عن قوس واحدة. يبقى لازم نتحلى بالعلم ونعتصم بالأدلة الشرعية، لأن أنت في وسط هذا الخضم هذا ممكن تضل، وممكن الهمة تفتر، وده الحاصل. بعض الإخوة أحد الخطباء الجمعة، وأنا في طريقي إلى الجمعة الماضية، اتصل بي قال لنا أنا خطيب وهخطب النهاردة عن الـ الأحداث تقريبا، أو كان في مظاهرة قريبة في ميدان التحرير تقريبا، فبيقول لي أنا شفت إخوة ملتزمين رافعين الصلبان في الميدان. مسبيرو اخوة رافعين الصلبان، اخوة ملتزمين رافعين الصلبان، واخد بالك معي؟ دول ناس من اهل السنة، دول من اخص اهل السنة المحسوبين عليك انت. ولما تيجي تكلم واحد من دول يقول لك يا عم الشيخ، ما هو انت المسألة محتاجة اعتصام بالادلة ورفق على المخالف ورحمة. تمام، ومن الرحمة دي إرادة إيصال الخير لهؤلاء. واضح معي؟ بلازم، لأن أنت الآن صرت غريب. لما جلسنا المؤتمر بتاع أول النهارده أول أمس، واخد بالك معي؟ الواحد صراحة بعد ما كنا في الأحداث، لما بروح المؤتمرات دي كنا مثلا تبقى مثلا 100 وزيادة وأكثر، والشيخ بيعتذر يقول لك أصل أنا برضه ما دعيتش كل الناس. فرح كنا كام؟ حوالي 10-15 تقريبا كده، واخد بالك؟ كل الذين كانوا يدعون الى السنة، وكل ده خالف الان النهاردة. تكلمه يقول لك يخص ولا الى اخر هذا. لا بس مش مذاع يعني، واضح معي؟ يبقى لازم العصمة بالأدلة والرحمة على المخالف برضه، الرحمة على المخالف، ينصح وتكرر النصيحة ونرجو له الخير، نرجو له أن يرجع. يبقى لابد أن احنا نترفق، لأن احنا قلة، نسأل الله يجعلنا من أهل السنة يعني، نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل السنة. فأهل السنة ينبغي أن يترفقوا لأنهم أقل الناس، أقل الناس. وسلاحك في دعوة هذا الجمهور المخالف العلم والأدب. النهاردة بتلاقي ادخل بيوت جميع الإخوة الملتزمين اللي عايشين مع آبائهم وأمهاتهم، اللي لهم آباء وأمهات غير ملتزمين يعني، تلاقي أبوه ساعة ما يشوفه يفضل يسب ويسخط ساعة، وأمه نفس الصورة. ليه كل بأخ طلع في بيت مش ملتزم بينه وبين الأهل البيت نفسهم بعد المشرقين؟ لأنه ما عملش السنة، ما عملش السنة. تلاقي الأبوه طول النهار من ساعة ما الفجر يأذن في الأرض ورا البهايم يفحت ويعمل هو حضرته طول النهار، لابس جلابية البيضة والطاقية البيضة والجزمة البيضة وكاوي، وطول النهار أكل محترم وشرب محترم، ولا في دماغه القصة خالص. أبوه يخفى أبوه اللي غير هذا. لا، كنت مرة جالس مع حضرة الشيخ صفي نور الدين رحمه الله، كان ده قبل 20 أو 25 سنة، فأخي بقول له أنا أبويا رافض نلتحي وأنا نفسي التحي. فالشيخ أكثر الأخ بكلمه يعني، فبقول له بوست رجله، فالأخ فكر الشيخ بكلم واحد تاني يعني، فقال له الشيخ أنا وعاد السؤال، قال له بوست رجله، فعاد السؤال تالت، قال له بقول لك أنا بكلمك أنت قبلت رجل أبيك؟ قال له ما حصلش. قال له روح بوست رجل أبوك وإن شاء الله يخليك تلتحي. تقول النهاردة تقول لي أخي ملتزم، يا أخي إيه المنع لما تخش تروح يسلم على ابوك بوس على راسه بوس على ايده ولا بوس على رجله؟ يقول لك انا ده يا ذي الفضيحه، ده انا عمري اصلا ما تعودت ان اتاسف حتى لابوي. واضح؟ ما هو ده السبب اللي بيعمل فرقه والشقاق. ليه ايه المانع ان الاخ اول ما يدخل البيت ويلتزم يدخل النور، يظهر الاختلاف في اخلاقه؟ ليه؟ ليه بتخسر الصورة المعتمة؟ يقول لك يا عم الشيخ ما هم اصلا مش عايزين لا طاعة ولا التزام. ماشي، اصبر، ما انت ربنا ساق لك من ترفق بك حتى اخذ بيديك، انت ترفق بهؤلاء حتى تاخذ بايديه. وبعدين دعوة الاهل اصعب ميادين الدعوة، ولذلك بدأ الله بها لنبيه، قال وانذر عشيرتك الاقربين. هو ده الميدان الاول والاصعب، لان اهلك رأوا منك الصبوات، شافوك انت لسه عيل مفعوص لا تسوي شيئا، فلما تيجي تقول له ده حرام وحلال حرام يا تمام. بخلاف الغرباء، الغريب ما رأى منك صبوة فقبوله منك سهلا، تمام، انت صورتك جميلة، رحت لهم شيخ ما حدش يعرف عنك الا انك شيخ، تمام، فلذلك قبولهم منك سهل بخلاف اهلك. ايه المانع ان الاخ بمجرد ما يلتزم في خلال شهر اثنين كل البيت يحب الالتزام؟ مين اللي بيعمل كده؟ يبقى ترفق عشان ما تكونش غريب، مش هنقول بأهل السنة، غريب بين أهل بيتك، كما قال ابن القيم رحمه الله، قال حتى يصير الزوج غريبا مع زوجته، مراته متبرمة منه قرفانة كل شوية حرام وحلال وغط وكشيف، الكل متبرم به، يبقى ترفق وتحلى بالأدب. نعم. يبقى قال ومراد هؤلاء الأئمة بالسنة هنا اللي هي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، واضح معي، التي كان عليها هو أصحابه رضي الله تعالى عنهم جميعا، السالمة من الشبهات والشهوات كما بينا الكلام. يبقى تتبع المنهج لا شبهة ولا شهوة. طيب والإنسان كيف يتقي الشبهة والشهوة؟ قلنا بالعصمة بالاعتصام بالأدلة، بالاعتصام بالأدلة. طبعا هي في وسائل أخرى أكثر من 23 سبب في مسألة الاعتصام، وقد أنا أفردت لهذا كتابا مستقلا ممكن يراجع مسألة كتاب ماذا تفعل في زمن الغربة بينا فيه رسمنا فيه منهجك منهج الغريب تعمل ايه في الزمن ده، ايه اللي مفترض تعمله. ذكرنا فيه وسائل الثبات وذكرنا منهج الغريب الذي مفترض ان يفعله الغريب، تمام، عشان يسلك هذه المرحلة بسلام. ولا عصمة لا من الشهوة ولا من الشبهة الا بالعصم بالاعتصام بالادلة. وانا احذر من هذا المعنى كثير جدا، اوعى تمسك الادلة وتعمل برأسك معها، لا تعمل فكرك في الأدلة. مش معنى انك حفظت الدليل خلاص يبقى لا، الدليل ده حفظ الدليل ده مرحلة اولى. مرحلة رقم اتنين اتعامل مع الدليل ازاي، لان الخوارج اللي كفروا المسلمين استدلوا بأدلة القرآن والسنة، والمعتزلة كفروا بأدلة او خلدوا عصاة الموحدين في النار بأدلة من القرآن والسنة، تمام. واحنا قلنا الكلام ده سابقا، قلنا وتفترق هذه الامه على 73 فرقة، يعني عندك كلها في النار الا واحدة، عندك 72 لسانا من اهل الضلال كلهم يتكلموا بالقرآن والسنة، وانت كأهل سنة تتكلم بالقرآن والسنة، يعني 73 فرقة الكل يقول هلم الينا احنا الحق، احنا الحق، يبقى تتبع مين؟ وهم الخوارج دول لما قالوا الأدلة والمعتزلة لما قالوا الأدلة ازاي واصلوا بالكلام ده وعلى اي قاعدة استندوا؟ احنا اتكلمنا عن الكلام ده في اول قاعدة الحسان، وقلنا بان هؤلاء انما اعتمدوا او ضلوا بسبب شطر الأدلة، ياخد جزء من الأدلة ويشتغل بيه، والتاني ياخد جزء من نفس الأدلة ويشتغل بيه، يبقى هذا شرق وهذا غرب. أهل السنة وفقهم الله للجمع بين هذه الأدلة والجمع بين هذه الأدلة، وخرجوا بالصورة الصحيحة فسلكوا الوسط. واضح؟ يبقى الإسلام وسط بين الأديان المحرفة، وأهل السنة وسط بين أهل الضلال، والحق وسط بين طرفين. واضح ماي؟ يبقى السلامة من الشهوة والشبهة بالعصمة بالأدلة، ومن العصمة أن تقدم الدليل ولا تسأل عن فهمك أنت. الدليل ده معنى إيه؟ يبقى نسأل النبي، ما لقناش في كلام النبي، يبقى نسأل الصحابة ونشوف فهم السلف، اللي هو الشعار اللي حب نرفعوه، القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، مش بفهمي أنا ولا فهمك انت، لان فهمي انا غير معصوم وفهمك انت غير معصوم. اما منهج القرآن والسنة والكلام ده احنا بين عليه برضه محفوظ من التحريف لفظا، ان نحن نزلنا الذكرى وان له لحافظون، والذكر كما قال ابن حزم قرآن وسنة، ومحفوظ ان يحرف في معناه، بس في مجموع معناه، تمام، زي ما احنا قلنا في العقيدة في مجموع المنهج معصوم ان يحرف، ان الله عاصم امتي ان تجتمع على ضلاله، لكن ممكن واحد يخالف ممكن، اما مجموع السلف لا يمكن، او مجموع الامه لا يمكن. نعم. قال ولهذا كان الفضيل بن رياض يقول اهل السنه من عرف ما يدخل بطنه من حلال وذلك، لان اكل الحلال من اعظم خصال السنه التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو واصحابه رضي الله عنه، طبعا ده باب طبعا من أهم ما ينبغي أن يتحراه العبد، لأن المطعم له علاقة مباشرة بالعبد وبذريته، تمام، المطعم الطيب وعليه صحنا وبركاته له علاقة بطيب الجسد وطيب الذرية. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات وعملوا إيه صالحة، وقال الآية الأخرى كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، يا أيها الرسل كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. فأمر المؤمنين أن يأكلوا الحلال الطيب، وأمر الرسل بهذا، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه فيقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأن يستجب، يعني أن فعل استبعاد يعني لا يمكن أن يستجب. ولما جاء سعد ودعا أو سأل رسول الله أن يجعله مستجابا، قال يا سعد أطب مطعمك. يبقى إطابة العبد مطعمه من أسباب إجابة الدعاء. ولذلك النبي يقول قال لا يأتين على الناس زمان لا يبال الرجل من أين أخذ المال، أمن حلال أم من حرام. وهو ده أحد الأسباب اللي حب نرفع بها أيدينا إلى الله، يا رب يا رب من 50 سنة المسجد الأقصى ولا نرى فرجا ولا إجابة ولا أملا في الأفق، أي بالواقع العمل المسلمين الآن. يبقى إذا أراد الإنسان النجاة فيطب مطعمه، لأن إطابة المطعم توفق العبد، تخفف الجسد للطاعة، تخفف الجسد للطاعة، وتخفف على الإنسان مشقة العلم والسعي فيه. تمام، إطابة المطعم لها فوائد كثيرة جدا على جسمك وعلى ولدك وعلى ذريتك. ولذلك يقول وأهل السنة من عرف ما يدخل أو ما يدخل في بطنه من حلال حرام. يبقى هو ذكر من أول ما ينبغي أن يتصف به أهل السنة أنه يتحرى المطعم، مش أي حاجة كلها، مش أي حاجة خدها، لا. طب يا عم الشيخ ما هو ما هي ما هي وظيفة وخلاص، هو احنا ما حصلنا متعين بقى لقد ايه ولقينا مسابقة في البنك وما فيش الا كده وخلاص، ففرصة بقى. لا، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يبقى يتحرى العبد الحلال، لان انت طعامك ده اذا كان حرام انت هتخش النار. قال رسول الله كل جسد نبت من السحت فالنار اولى به، كل جسد ينبت من الحرام النار اولى به، هيروح النار هذا. يبقى اول ما يسعى، يسعى العبد في خلاص رقبته من النار، وذلك باكل الحلال الطيب. ده اول صفة وابرز صفة من صفات اهل السنة. وبعد ذلك سيتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن مسائل او في يعني جزئية يتكلم فيها على الاعتقادات والسلامة من الشبهات، ونتكلم عن هذا بشيء من التفصيل في اللقاء القادم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.